بالصراحة يا فين هي الصراحة بالصراحة بالصراحة يا فين هي الصراحة ناس يقولوا فيها راحة ناس يقولوا سيو جراح ناس يقولوا فيها راحة ناس يقولوا سيو جراح أنا مع قلبي في حيرة والدنيا تفضل السيرة وأنا مع قلبي في حيرة والدنيا تفضل السيرة وأفكاري ما هي مرتاحة وأنا اللي نحب الصراحة قولولي فين الصراحة بالصراحة طول العمر انت وانا دمع خضرا لهنا فيها سر الدنيا في الهنا شوق سعادة لهنا بيها طول العمر انت وانا دمع خضرا لهنا فيها سر الدنيا في الهنا انت حبك عندي غالي نور امالي فوق احلامي انت حبك عندي غالي نور احلامي وامالي ساكن في روحي وخيالي كله اخلاص وصراحه انا مع قلبي في حير والدنيا تفضل السيرة انا مع قلبي في حير تفضل السرا وافكاري ماهي مرتاح وانا اللي نحب الصراحة قولولي فين الصراحة بالصراحة ناس يقولوا سيوف جراحة أنا مع في حيرة والدنيا تفضل السيرة وانا مع قلبي في حيرة والدنيا تفضل السيرة وافكاري ما هي مرتاحة وانا اللي نحب الصراحة.